مع نمو الميكروبات من الناحية المادية تنمو الأفكار الخبيثة، ولذلك الأفكار المتسترة ما الذي يحدث حينما يتستر الناس؟ ولذلك كان علماؤنا وسلفنا يحذرون من ماذا؟ من السرية في الدين. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: ما اجتمع قوم أو ما اجتمع قوم على أمر سري أو أدخلوا السرية في دينهم، يعني بيتكلم عن الجماعات التي لا أذكر النص بالضبط، ولكن معناه أن الجماعة التي تسر في دينها وتكون حياتها في قضايا الدين في سرية، فاعلم أنهم مقتحموا باب ضلالة. هؤلاء لابد وأن يكونوا على إيه؟ على ضلال. يعني على سبيل المثال، نحن الآن بنتكلم اهو في العلن ومسكين الميكروفون، هل إحنا عندنا شيء سري في ديننا؟ في أشياء سرية؟ مفيش. إحنا دايما بنقول للناس على فكرة إحنا بنقرأ القرآن الكريم، بنقرأ باللغة العربية، وبنفسر القرآن كما يقول مشايخنا كانوا يقولون، يفسر القرآن لرجل الشارع. ليست عندنا أسرار دينية كهنوتية. ما يجيش واحد يقول لك طب بس نتكلم في السر. لا سر فين يا عم؟ تعالى امسك الميكروفون قول اللي عندك يا عم. فيش حاجة، فيش أسرار في الدين. لكن بقى لما تيجي الشيخ فلان والأخ فلان والكابتن فلان يتجمعوا مع بعض في شقة، الوقت أما عادل السيد بيقرأ وبيتكلم، واحد يدخل عليه: وسمحت سامعين صوتك بتتكلم، انت الحديث اللي بتقوله ده جبته منين؟ ده في البخاري. والله دورنا في البخاري ما لقيناش كلامك ده. يناقشني، ابدا اجيب اللي عندي. لا يا عم انت اخطات، وانت فاكر نفسك بتكلم ناس ما عندناش عقول ولا ايه؟ احنا عندنا عقول وبنبحث زي ما انت بتتكلم. ولذلك اقول لك ايه، انا بنقل لكم واقول لكم بقرا من كتاب كذا في صفحه كذا، شيخ الاسلام قال في الفتاوى مجلد كذا صفحه كذا. ارجع ارجع شوفني، جايز اكون انا قريت غلط، جايز انا بقول لك كلام كده وبضحك عليك، وارد ولا مش وارد؟ ولا انا معصوم زي ائمه الشيعه؟ ما انا ممكن اكذب عليك انا كمان واقول لك في وقال شيخ الاسلام، وترجع تلاقي لا شيخ الاسلام قال ولا حاجه خالص. يا عم دور، ابوس ايدك، دور ورايا. ما عندناش في ديننا كهنوت، ما عندناش في ديننا لا يرد، لا كل منا يرد ويرد عليه. واللي بيقول الكلام ده مين؟ اللي بيقوله عليه لا يفتى ومالك في المدينة، الإمام مالك. في بعض إخواننا المشايخ بيزعلوا لما حد ينقضهم ولا حاجة، والطلبة عندهم يغضبوا قوي. الشيخ لا، ده أخطأ في حق الشيخ، هو شتم ولا حاجة؟ اتهموا في بيد النصاب ولا سرق حق؟ لا، خطأ. وسلام، كل ابن آدم خطأ، إيه المشكلة يا عم؟ أخطأ أنا وشيخي وشيخ شيخي وشيخ شيخ شيوخنا. ابن تيمية ما بيخطئش؟ لا بيخطئ. أحمد يخطئ؟ يخطئ. الإمام مالك يخطئ؟ يخطئ. لا معصوم في الأمة في الدين إلا رجل واحد ضمنت له العصمة، من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا لما بتكلم على نية ممكن تردوا عليا وبتسجل لي وتنشر، لكن بقى لما نقعد بقى في شقة الأخ فلان وقافلين على نفسنا، أصل الأمن ومش الأمن الأمن يعمل لك إيه؟ أنا بقرأ في كتاب رياض الصالحين، الأمن يقبض عليه. بقول لي بتقرأ في رياض الصالحين ليه؟ أنا الوقت بقرأه وبتكلم في الشيعة، ممكن يقول لك أصل هم الحكومة ضد إيران. بلاش ده، بنشرح الطحاوية وبننقد الأشاعرة وبننقد يقول لك أشاعرة ده مذهب الدولة الرسمي. بننقد الأشاعرة، مذهب الدولة الرسمي بننقده، مش كده ولا لا؟ خلي بالكم انتوا في نعمة ما كانش فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. تعرفين ابن تيمية السجل ليه؟ الدجالون يذكرون أمورا كأن ابن تيمية كان بيصارع الحكام. لا والله، ابن تيمية يؤلف الوسطية، والوسطية لما تيجي تقرأها آيات وأحاديث، يعني كمان ما شرحش ووسع، ما شرحش زي ابن العسيمين، لا، الوسطية، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جابش حاجة تانية من عنده، اقرأوا الوسطية، كرسها قد كف الإيد، المتن، ما بتكلمش عن شرحه، متن، اتعملت له محاكمة، وجم القضاء، واتهموا بالخروج على الدين، وحدثت المناظرة، ونائب السلطان، واقرأوا في كتاب في المجلد الثالث المناظرة في الوسطية، قد ننشط ونقرأها معا. ويتهم شيخ الاسلام ابن تيميه بانه خرج على ائمه الاربعه، وابن تيميه يسجن